فقال ألحق الفرائض بأهلها. وفما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله لأولى رجل ذكر يعني المراد به لأقرب رجل ذكر، يعني موصوف بالذكورة، ولا يلزم منه أن يكون بلغ سن الرجولة، وإنما يحصل له هذا النصيب لكونه ذكرا صغيرا كان أو كبيرا. فالحديث جاء يبين أن نصيب أصحاب الفروض مقدم على أصحاب العصبات، وأنه بعد أن يعطى أصحاب الفروض فروضهم ما بقي يأخذه العصبات. فإن لم يوجد من الورثة أصحاب فروض فيأخذه العصبات، والعصبة هو الذي يأخذ كل المال إذا انفرد أو يأخذ ما أبقته الفرائض. فإن لم يبق له شيء فلا يعطى شيئا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وفي رواية فما تركت الفرائض، فما تركت الفرائض يعني ما أبقته فللعصبة، فلأولى رجل ذكر. وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض، يعني ابدأوا بهم. نعم. على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومما يلاحظ في هذا التقسيم الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على الورثة أن معظم الورثة أصحاب الفروض هم من النساء. وليس من أصحاب الفروض إلا نزر يسير من الرجال، الأب مع الإبن يكون صاحب فرض ويأخذ السدس، والزوج يأخذ النصف أو الربع، والأخ لأم يأخذ السدس. هؤلاء هم الرجال الذين يرثون بالفريضة، وما عداهم من الرجال وهم 15 نوعا كلهم يرثون بالتعصيب. وقد ذكرهم صاحب البيقونية بقوله والوارثون من الرجال 10، وهذا على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل هم 15. والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا، فاسمع مقالي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، واذكر لذي الإيجاز أو فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. نعم. صاحب الرحبية أحسن، وليس صاحب البيقونية. فهؤلاء 10 الأصناف 12 منهم يرثون بالتعصيب، وثلاثة منهم من يرث تارة بالتعصيب وتارة بالفريضة وهو الأب، واثنان منهما أو اثنان منهم يرثون بالفريضة وهم الزوج والأخ لأم. وأما النسوة فهم سبعة بالإجمال، يعني سبعة أنواع وعشرة على سبيل التفصيل، وكلهم يرث بالفريضة ما عدا واحدة وهي المعتقة، فإنها ترث بالتعصيب ولا ترث بالفريضة. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، يعني ظهرت وعرفت. المعتقة هي التي ترث بالتعصيب، والباقي كلهم يرثن بالفريضة. ومن فضل الله جل وعلا أنه نص على فريضة النسوة لما كان قد عرف وشاع، ومع الأسف لا يزال هذا الأمر باقيا في بعض المجتمعات وفي بعض الأوساط، أنهم يمنعون النساء من الميراث ويحرص الرجال على أن يسلبوا النساء حقهن في الميراث، مع أن القرآن الكريم جاء مبينا مفصلا أنصبة هؤلاء النسوة بما لا مزيد عليه. نعم. قال العلماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ، يعني أقرب رجل بالنسبة للنسب. نعم. مأخوذ من الولي، مأخوذ من الولي نعم، الذي هو القرب. نعم، بإسكان اللام على وزن الرمي، الولي. نعم. نعم، وهو القرب، وليس المراد بأولى هنا أحق، ليس المراد بأحق. نعم. مع أن أهل الجاهلية يزعمون أن الميراث بالأحقية، ولذلك كانوا يقول لا ندي لا نورث من لا يحمل السلاح ولا نورث، ويقصدون بذلك النسوة، ولا يورثون إلا الكبير من شب وحمل السلاح، مع أن الشارع أراد بالأقرب نسبا إلى الرجل. وقرب النسب يكون بالبنوة أولا، وإن نزل ثم بالأبوة، وإن علا ثم بالحواشي الإخوة، ثم بالأعمام وأبناء الأعمام، الإخوة وأبناء الإخوة، ثم الأعمام وأبناء الأعمام. نعم. بخلاف قولهم الرجل أولى بماله، لأنه لو حمل هنا على أحق لخلى عن الفائدة. نعم. لأن لا ندري من هو الأحق، وإنما المراد به هنا الأقرب، بمعنى الأقرب نسبا والأدنى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الميراث بين الأبناء والآباء قال يؤكد آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالمسألة ليست بقرب النفع، وإنما المسألة بالقرب قرب النسب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم رجل ذكر، وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة، التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث. قال ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤونة كثيرة بالقيام، تلحقهم مؤونة كثيرة نعم بالنسبة للإنفاق وبالنسبة للبر، بعكس المرأة لأنها في الغالب هي ضعيفة ومحتاجة إلى من ينفق عليها، ولذلك جعل الميراث على هذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو نظرنا إلى أساليب التوزيع والتقسيم الذي أجراه القرآن في حق النساء والرجال لوجدنا أن القاعدة مضطردة، وأن المرأة على النصف من الرجل، والرجل يأخذ ضعف ما تأخذه المرأة. نعم. قال وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك، والله أعلم. كل هذا يلزم الرجال دون النساء، ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم في الميراث ضعف ما أعطى الأنثى. بل إن من الحكم أيضا أن الرجل قد يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى ثم هو ينفق على الأنثى التي أخذت وهي تحتفظ بمالها، لا يلزمها أن تنفق على غيرها، لكن الرجل يلزمه أن ينفق عليها. فالأخ ينفق على أخته، والأب ينفق على بنته وعلى أمه، بالرغم من أنها ترث كما يرث. نعم. قال وهذا الحديث في توريث العصبات، وهذا الحديث إنما أريد به توريث العصبات، حيث قال فلأولى رجل ذكر. نعم. وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب. قريب، لأن هنا الباقي للأقرب. أيوه. ولذلك إن كان العصبة من غير نوع واحد فيقدم الأقرب، أما إن كانوا من نوع واحد وجنس واحد فيشتركون في التقسيم. ولذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا كانوا شركاء. وقال في حق الإخوة فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يشتركون. نعم. قال فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ، ولا البنت شيء تأخذ النصف والأخ يأخذ الباقي، لأنه هو أقرب من العم، أقرب في الصلة من العم، فيأخذ الباقي ويحجب العمة. نعم. ولا شيء للعم. قال أصحابنا والعصبة ثلاثة أقسام. وأما العصبة فذكروا أنهم ثلاثة أقسام، عصبة بنفسه، وهذا كالأب والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهناك عصبة بغيره، وهذا خاص في الأخوات مع البنات أو بنات الابن، أن الله سبحانه وتعالى أعطى للبنت النصف وأعطى للأخت النصف، لكن أعطاهم لا على أنهم يجتمعون في ذلك، وإنما إذا انفردت كل واحدة منهم. وأعطى للبنات الثلثين، وأعطى للأخوات الثلثين، وهو أيضا على أنهم إذا انفردوا. لكن متى اجتمعوا بنت وأخت فتعطى البنت النصف، أما الأخت يتحول نصيبها من فرض إلى تعصيب فتعطى الباقي. ولذلك لو توفي وترك زوجة وبنتا وأختا، في هذه الحال نعطي الزوجة الثمن ونعطي البنت النصف، وأما الأخت فلا يمكن نفرض لها النصف، وإنما نعطيها الباقي ونقول هي عصبة بغيرها، يعني عصبت البنت فتأخذ ما بقي وهو أقل من النصف. هذا هو العصبة بالغير. نعم. وأما العصبة مع الغير وهو النوع الثالث فهذا يكون في المتماثلين من الرجال والنساء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر هنا عصبة، والبنت تكون عصبة معه، ولذلك ما ترث شيئا مقدرا مفروضا، وإنما يرثون كل المال أو الباقي من المال. فعلى سبيل المثال لو توفي وترك زوجة وأولاد بنين وبنات، يقسم المال، تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسم بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا يقال إنهم عصبة مع الغير، يعني البنات مع أخوانهم. وهكذا الأخت، نعم، ما نسابة، الأخوات مع البنات عصبة بالغير، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، يعني بالغير. وأما إذا كان أخ وأخت فالأخت عصبة مع الغير. نعم. اقرأ. قال: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كالابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم. وقد يكون الأب والجد عصبة، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن هنا يتحول الأب والجد إلى أصحاب فروض. نعم. فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضا، ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب. يورث الجد بقلب العصبة، الأب والجد يورثون على أنهم عصبة. ورث بالتعصيب فقط. ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنتا ابن أخذ البنات فرضهن، وللأب من الباقي السدس فرضا والباقي بالتعصيب. هذا أحد الأقسام. هناك أيضا في مسائل تجرى بين الإخوة والجد. الإخوة والجد يكون تارة الميراث الجد فرضا وتارة يكون عصبة. فإن كان نصيبه ينقص عن السدس إذا ورث بالتعصيب في هذه الحالة يفرض له السدس فيكون نصيبه بالفرض. أما إذا كان نصيبه يزيد على السدس ففي هذه الحالة يرث بالتعصيب إما بالمقاسمة وإما بثلث الباقي. نعم. قال وهو العصبة بنفسه. القسم الثاني العصبة بغيره وهو البنات مع بالبنين. البنات والبنين. نعم. عصبة بغيره. بغيره البنات وهو البنات بالبنين. بالبنين البنت. نعم. وأخوها. نعم. فهي عصبة به. نعم. بأخيها. وبنات الابن ببني الابن. نعم. والأخوات بالإخوة. نعم. والثالث العصبة مع غيره وهو الأخوات للأبوين. الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات. نعم. مع البنات. وبنات الإبن فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخت بالتعصيب. نعم. وإن خلف بنتا وبنت ابن وأخت وأختا للأبوين أو أختا للأب فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. نعم. وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت. الأخت ولا شيء للبنتين. والأخت تقدم هنا على بنات الابن. أيوة. وتأخذ الباقي تعصيبا. أيوة. تعصيب. وبنات الابن لا حظ لهم. نعم. يعني يحجبنا بالبنات. نعم. لأن البنات استكملنا الفريضة. نعم. نعم. ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. قال أصحابنا وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه. نعم. وهو كل ذكر يدلي وهو بنفسه. خاص بالذكور كل ذكر يدلي إلى الميت. نعم. بنفسه بالقرابة يدلي إلى الميت من جهة الأبوين من جهة الأب يدلي إلى الميت من جهة الأب. أما إذا أدلى إلى الميت من جهة الأم. نعم. فهذا لا يكون عصبة وهو الأخ لأم. نعم. وإنما يرث بالفرض. نعم. قال فالمراد بالعصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى. نعم يدلي بواسطة الذكور. ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال. ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له. يعني لو توفي مثلا رجل وترك أخا وعما أو ترك ابنا وابن ابن أو ترك أخا شقيقا وأخا لأب ففي هذه الأحوال الأخ يأخذ المال كله ولا يعطي منه العم شيء. وكذا لو أخذ الابن يأخذ المال كله ولا يعطي ابن الابن شيء. وكذا إن كان إخوة أشقاء ولأب فالأخ الشقيق يحوز المال كله ولا شيء للأخ لأب. نعم. قال ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له. إذا أصحاب الفروض استغرقوا المال كله فلا شيء له. نعم. ولكن يعني أصحاب الفروض إن كانوا مستحقين وبعضهم قد يستغرق المال كله. نعم. في هذه الحال يفرض. نعم. بالباقي منهم وتعول المسألة بحيث تحص، فبدلا من أن يأخذ النصف قد يصدي يكون ما أخذه مساو للثلث للنصف. هذه بعض الصور. نعم. قال ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرق فلا شيء له، وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. نعم. قال وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جد. نعم. فإن كان جد وأخ فهم ففي هذه مسألة خلافية. نعم. إذا وجد الجد والإخوة. نعم. فكثير من أهل العلم يقدمون الجد على الإخوة. نعم. ويعتبر الجد هو العصبة ولا شيء للإخوة. نعم. ومن أهل العلم ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أعلم الناس بالفرائض. نعم. سوى بين الإخوة والجد، وذلك لأنهم يرثون من جهة واحدة، الأب الجد يرث بواسطة الأب والإخوة يرثون بواسطة الأب، ولذلك ورثوا الإخوة والجد ولهم في توريث الإخوة والجد أحكام كثيرة، تارة يعتبرون الجد صاحب فرض، وتارة يقاسمون الإخوة والجد فيعدونه كأنه واحد من الإخوة، وتارة يفرضون له الثلث وهم يتقاسمون الباقي، وسيأتي تفصيل في هذا عند توريث الإخوة والجد. نعم. قال فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور، ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا يعني وإن نزلوا. نعم. نعم. ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الجد ثم بنوهم، ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم، وهكذا. والجد الذي يرث هو المدلي بواسطة الأب، أما الجد الذي يدلي بواسطة الأم فإنه من ذوي الأرحام ولا يرث. نعم. وهكذا ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلي بأب، فيقدم أخ من أبوين على أخ الشقيق. نعم. يقدم على الأخ لأب، ويقدم إلا في حالة واحدة. أيوة. يقدم فيها إلا في حالة واحدة. أيوة. إذا ورث الإخوة لأم وكان معهم أخ شقيق، فربما لم يبق للأخ الشقيق شيء، لكنه لا يحجب الإخوة لأم. وهذه مسألة جرت في أيام عمر رضي الله عنه مرتين، توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فلما قسمت الفرائض أعطي الزوج النصف أعطيت الأم السدس لتعدد الإخوة، وأعطي الإخوة لأم الثلث لأن الميت كلالة، ولم يبق شيء للإخوة الأشقاء. لأنهم يرثون بالتعصيب ولم يبق شيء، والتركة استغرقت بواسطة الزوج والأم والإخوة لهم. ولما تكررت المسألة الثانية ثانية، توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، جاء الإخوة الأشقاء إلى أمير المؤمنين وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، ألسنا أبناء أم واحدة؟ فلماذا تعطي أخواننا لأم مع أنهم أبعد، وتحرمنا ونحن إخوة أشقاء، أشقاء للميتة؟ فقال: اذهبوا وشاركوا الإخوة لهم وأنتم كلكم شركاء، وعدهم كأنهم إخوة لأم. وعرفت المسألة في أوساط الفرضيين بالمسألة المشركة أو المسألة المشتركة. في هذه الصورة قدم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء لاختلاف نوع التوريث، فالإخوة لأم ورثوا باعتبارهم أصحاب فروض لا أنهم عصبات، والإخوة للأشقاء عندما شركوا مع الإخوة لأم شركوا باعتبارهم إخوة لأم لا أنهم إخوة أشقاء. نعم. أربع الوقت. إيش فيه؟ الأذان قرب. نعم؟ قرب الوقت. خلاص باقي شوي. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.